في سؤال أمس شيخ بيت بخصوص صبغ اللحية، فما أدري بالنسبة للمواد الكيماوية الموجودة في الأسواق. نعم ياسر. يعني ممكن استخدمها ما في. نعم. طب بالنسبة لوضعنا ممكن استخدم الأسود ولا غير الأسود؟ يعني غير الأسود. أو مقارب لون الشعر يعني. كل شيء إلا السواد. نعم. والكتم كيف يا شيخ الكتم؟ إيش؟ الكتم الحنة الكتم. الحنة الداكنة. الكتم الداكنة جدا قريبة إلى السواد. قريبة إلى السواد لكن ليست للسواد. ليست للسواد. إنما الكيماويات ممكن مع العلب الموجودة ممكن لازم حنة. أي نعم. شكرا. أهلا شكرا. أهلا. طبعاً فوق تشرفنا على الغداء إن شاء الله، فما أدري نكسبك إن شاء الله. ما في عندي وقت. والله ودي نكسبك. شرفني بيا الله. جزاك الله خير. الله يبقيك إن شاء الله. أهلا وسهلا. طيب شكرا يا شيخ. أهلا ومرحبا. السلام عليكم. السلام. يتطلب عندي هالكور. لكن هذا المسلمين يفعلوا ما يستطيعون. يفرق يعني بين من كان يفعل وكان ما يمكن. مكرها وبين من يبحث ذلك باختياره. بل وعلى مثلا اليوم في مقابر قريبه من البلد. نعم. ما في ضروري القرى وهكذا. لكن لابد من الشيخ من بلوى عمة الآن بالنسبة لحمل الناس. يا أخي أنا مفصول. لا يكلفوها. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.